نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ولا شك على تعالى في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. امي ورانا باب من قلنا نعودي سابو لا غشري وباوي كسيغا تالا مغم بي على كراغا سابو لا غشري وانا كي باما وعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. امي كم يبقى شيري يراني لا غشري ne sabo la gushi ya la kare la gushi idi kayfa yakunu sahabatu min hawla alladhina wasafuhu bihadhi al-asaf al-qabiha chugodi nunum tsaka kala kala ga sabo ikra janyo yin aloga mangtu jugu fo mo munu na aloga mo munu mangtu jugu fo katla kala kala janyo yin don kora ejme ubemi no sawara de mai obore yirao ni mogamungu ni go mogamu karsan na fabu gashi ma okora ibe ga dangare a yare de la ala kambra gele ku shakin na don okora ibe ga ala karare de la gushoti hada tu'an fi rasuli sallallahu alaihi wasallam ubuna utila mogo be ga ala karare de la gushi wara ka fo sabo ala karare mu marakanya obode jirawo manu fen fen fo sabo ma don okama ala karare de mu wa'idan huwa takdhibu li kitabillah ani fana ubeka alaka kuma fana ga ngalo ne kuranai kuranai sabo mangutu ka sabo tanu kala ya faruma kuma ibo bede la gushila ni sabo la gushi fa inna la asna ala sabat fil qur'an azim fi ayati alai kura sabo tanu kuranai aya chama nila ay sabo mangutu fa ku tanu kosa ya ro chama kuranai kono minha qawluhu ta'ala adoye alaka kuma ya alakura tara suratu tauba aya kemenana wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar kuma waku folo munungara islamoye kuma waku folo nuno muhajirna wa bal ansaru fana bala walladhina ittaba'uhum biihsan ami mugamunun tugura ulula tugucugo nyumana radiyallahu anhum wa radu anhu kala jana ubala jelenima wira fana jena alaka buya min keru jena ne aye o ala reflugu mongtuka jena uma ni mo mo lawana ko lube kafiri adu o kora ye kura ne aya rede wuli ka boy wa addala um jannatin tajri tahta al anhar alai al jinan la be kama al jinan min bala ko be bola jigor lala o de labe ne be sabo kama khalidina fiha abada nuduna aljina kono bisiga kono barabara nyine madu ate dabla safana tala zalika alfawzul azim kodeni rabla bilbil bay aljina soro kono alaka dambla jilima manu isabo kafira kora iyu uboni nyina kono parce que kafir utarajme ore jana mai mune fara yan ore aljina yi to kora shiya nunu me kurane de kafuma nganga ulini chugo inata parce que sa baba la jene kafira funa gara mu gadan wadon doray abu bakar kafiri umar kafiri usman kafiri ha aisha kafiri la gara ga sa baba ya be kafiri fo mu gadan wadon doron salmani zubairu mu gadan ani amar bin yasir na bara mu gadan nan yugo ya be kafiriya kurana do fila ga fo ko bala jene kono awu bla jana ma kono o te ga ko daga fuma kan wuli ala ta'al ala wala mi ko ratalenu لقد رضي الله عن المؤمنين قال جنا مؤمنو ما مؤمنو جمان كودو الله كلاكا سابو دي كودو اذ يبايعونك تحت الشجره الله كو تشيري ما كمامنا ويبايعتا ييري جغورو الله يفرا مغبي ما ادو مغوا كلني كمناني سابو لاو دي تمبي مغوا كلني كمناني ونونا سي يعني كوريبيالا وكما سكتاكا عمرة ديك يعني اتوغري مكة ma nga o ma sɔn o ka taga cire min b'u ni ma nga o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye usumani kunafunu jugu nana ku Usmani ku jugu Usmani soro makanga bulu ala kara dimna sabo ilaydu tay ku be man kele halu be nime to ala dan riwana na ku siyan be akala al maut ku be sa utakosin malana na ga kunafunu go ma ga kinyemi ga uya bama wa soro ku ilaydu tala kara ka umu go wa klin ko nani ka be akai ka ba ko be akala ala ku ka ya fara ulu be de ma بشاو دو فناوي اولو بيري كافريا فعلم ما في قلوبهم سمو دسكون علي منيا نا قالا بو كلاما قالا بو دسكون دو فانزل السكينه عليهم علي سباتي زيغوكا كوتو هوديبي علي ومسرا وميرا يرا وما جورو واثابهم فتحا قريبا علي سرافته لا ميغاسرو دونغو دو عمره براما ngala e fatu maga dlab la ko fe hala wakati maji on na maga remne ka kuta isi ngeli wa maghanim kaseeratan ya'khudunaha anu ye ganima chama soro oro la e ka kosegi don hala gunya ba ku ye hude biala malafle ni ayina ka numunu sabotanu ku wele ya ayala ka fo mumunu yere ku gali manafo ni ayina wa qala ta'ala ala ya fala qurata lenu محمد رسول الله كو محمد على كيدني والذين معه انا مغمون ما نفه اشداء على الكفار كو جون كافروا ديما مغمون على كران نفه وكا جون كافروا ما ورحماء بينهم ناكو رتما بين هنا نيغونا وي مومنون تماشيا دي وكا جون كافر ما نوير بين هنا نيغونا بني على جه خوارجو كا جون مومنون ديما وبهنا كافرولا كوارجو كفتنه من اولياء الاسلام جوانا كنا كو جهادو كسلامو دي فقا كافر جوانا وبو تسيفيو مبارك فوكلو كتابلو ماي على كامل جليك شما دون على مين فمومنيا تمشينا بهنا نيونا وكاجون كافرو ديما ناي كاجو اسلامو ما بهنا كافرلا مبارك فوت مومنيا على كام بلا جليك شما تراه ركعا سجدا kibu yobe sujuru ke wo ruku fanaka ya nu bela patoke no seriye ya bitaguna fadlan min allahi wa ridwana wo ke kala ka fsumanchani ala ka jende nyini si ma hum fi wujuhi min athar sujud ubmana oga tamashe butena no sujuru no butena zalika mathaluhum fi at-taurat ubmana ko alai sabo misala fo ni chungena taurata kono kuga tamashin sujudu na butena ala ko fa musa yitin tawrata kono ubedon tamashin jime sujudu na butena yani sifatu fi tawrat umma mutun na ta tawrata kono okore ofora kabri qur'ana re maji nabila musa yi musa do ko fa krawra na no isa yi mangutubi ofora mena o mo gonna na abatla ko lu kafriya kamangtu fo kabni musa yi fo kana fi isa ma هم وقعنا قتلا كابول بودينا كنا كل كافريا. فهم مذكورون في التوراة. سبأ من تفرى التوراة كوننا. كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن فلا كرر كفر تجوبنا التوراة كوننا. وقالوا تعال. هلا وقال مكرا تعلنوا. ومثلهم في الإنجيل. كو سبأ قام مثلاً أن هذا الإنجيل عرفنا كنا. الذي نزل على عيسى. يعني إنجيل من جينا عيسى قا سبأ من تفرى فنا كوننا. قال تعالى قالوا قالوا مكرات علينا كذرع اخرج الشتعه كو سموغا مسلابنا فو سنغسما نافري بورا فاذره نا كلا جارفنا فاستغلظوا نا اكلا كلو غلالا فبسغا جو اكلو كان فاستوى على سوقه فبجو اكلا كان فيرت على ما كابيلي نافري نيو كلا كورا كاجو سغامنا يوجي بذرا كو سنغلا مي كونتان يَا رَبِّ الْكُفَّارَ قُرْنَا غَفُورَ نِيلِي وَچُغَلَا كَجُوا بِنِسُجَا عَلَى سَبُو لَا جُوتِنِ وَلَا سَمُنَا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَلَا سَغَا دِيمُ وَكَاسُرُ لَنِ سَابُوي عَلَى بَا دِيمُ وَكَاسُرُ لَنِ جُنِي وَدِ سَابُوي فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْتَادُ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَارَكَ فَوْمُ غَشِتَا دِيمُ وَلَا كَرَكَا سَابُو لَا ولا يبغضهم اني مغتو كونيا فدي غرا كافري الا بي سابو ديكه اغاديم بوسرا كافر لا اني غبي ديم بو الا غاد كيلكه يونا دو كلو كونادو اي كافري لي ala kamra jele kushoma ni qawli ta'ala ala ka kuma kama yaghiza bil kufar qala ala ba dimbo kafir la ni sabo de ne fana ka dimbi bo sabo de la kuma na korai e ba fe gala re de kale to kafir ya de hadi hiya alamatul kufr ni kafir ya tamashe ne no sabo ni ni baga no kale baga bulo sabo sabat rasul sallallahu alaihi wasallam sabo konia ne ala karaka sabo konia li kufrun wa nifaq kafir ar nafiga fana do mon ne sabo konia ye kafir ye nafigi fana ye wal iyad billah ala ka ambra jene tan kafir ar nafiga ma qulu aku fana ne barbahari ye bi kalmatin fa huwa sahibul hawa koni moga moga makan kene dakurnya kene dron fo sabo ma kini nungo moga de kore bida moga de اذا تكلم في تناقض الصحابه بكلمه واحده نمغمك منا صابو كان كولا غوشينيك مغان كلين دراني فهو صايد حوا كوتيغي ننغ مغادي يتيني ني يبيرا مغادي اذا كان حال يحصل بكلمه واحده ننغ مغابي سرنيك مغان كلين دراني مغابي ننغ نمغا سرنيك مغان كلين دراني ني صابا ني مغان كلين فكيف بالذي يعرف كتبا في سدهم مغمك كتابو كترو دلاغوني ني دويتا بغاتشغودي dahurunya kirin dara be nafiga suru na festival ninna ene kitabu ire dafa ga sibala du kitabu kirin ga bega sabani ni wal waqi'ati fihi ani ko kitabu dla sabol la gushi duranga ma e kuma ga jum ne ga haga jume si saula wa talabusi asarati lahu ani sabo ga kirente no uga flu abo de yini yini kitabu kona ko sima ko la ka yini ga yini ga yini ga bana uga nyuma te fo fo ga flu modde dafa وتدخينها بو فوفا كوكو بويا كو بويا مغو نيغورا كو جيمان باي كادور فراغا منو تالا كو عمره بورتوغيكا فاطمه كونما غوشي فوغا كونوتي حالي فاتو اسكي فاتو حقلي بومينه كومار دانا كابنا دو فاطمه غاسونو فاطمه ماسون كاي بورتي تو فاكو غا غوشا كونونا كفا كونوتينا كاغا سايره سولو دو فيشو برين دفو كسرانانا بيداو نهايه لال ابن كاتير سنادو مبالا مانكنيري masaba ma yarate ya fali fato ni manga bi hakila umar bin ngala kraje na chugo ko o gusha ko na fuka to ko na waraki fa kayfa bil lad fa kayf kayfa bi hada kayfa bi hada ob mana ko mana ni ko la chugo sisan mo gambe kitabu ire ko tro dla ka sabo la gushi ko doga adu fara kuma kan kelen doro ni o fu ma doro kran nungo mo wai اذا كان من نطق بكلمه في صلاه رسول الله نيمو غامي كما كان كلن دران فو سابو ماكو لاغو شيناي هو صايب حوا كوي نونغو موي يعني يتبع حواه اوتي بيغا توغا ني نونغو ني كو اتغا توغو شينيا نوفا يلا كان بي كيشو ما لانه ما تكلم الا لحوا في نفسه اوتي لا نوغو تغا كما سرا فوي في فو اراني نونغو كما بي كو دي فو وبودي لصبات رسول الله اني سابو كونيا ري با كونو ري با بلا سابو لا غوشيلا الا كان بك شي سابو لا غوشيلما بمعنى سابو غا بابو بانا ني يورينا امنا بابو كراوريتا قال المعلم رحمه الله كتاب تيكي كو بربار الا كان هينالا والسمع والطاعه العيمه كو نيمو فاماو ولوي لاما كولا باتو ني جبناي بروبلامي ني نانا لاما ني ولا نانا لاما كوسب amma dola ka fo anga mogobe muruti munna marche ni fe munna atebe dina kono wuteno foto ko munna atebe dina kono e bodon babu de konna na katebe nini babu ma kalandro o ron te famu ni masala nini ma kalandro itaro ko foto harami chuga ni masala ikani ni kalanga do itaro ko marche nunu ti ben chuga ni kalanga do mitini nunu vensi marche la famo yini ya yo kodi ya dunata burata be haramu na tibe dina kono na itaro ni madu ni babu kono ka kalankwa fima yuhibu Allah wa yarda rubmana femi kade ala ni ala bi jenai fama mano ke igu la be ku la batu ga tugu ko la wa man wali al khilafata bi ijma' al nas alayhi anani mo min gara khalifa jama'at da na ganga ka khalifa ibi tugu go ko bunya ko la me ورضاهم به نيم مو جنامي غا نيم غا ما ايبي جناي يفنا بو بويا فهو عامل المؤمنين ورب غا اسلام غا نيم غا مؤمن غا نيم غا ولا يحل احد ان يبيت الليله حتى دغ اسلام شي وجمنا كون غا سوغلن شي ولا يرى ان ليس على امام قبلي كنا غا فكو نيم غا تجمنا كنا ني ما غا سوغلن شي غا ترو حقنا ما بويلا hal na so nyemu ko ye fasige chugo chugo barran kana aw fajira nyemu ko ngara nyemu ko ya ngara jugo juwe sawo na be jamana de kuna kana sugelensi imrutli ma ga nyemu ga ma hokana ke ana ga kinyin be shiga jana ka fo nyemu ga be ikuna shiga jamana kuna hal na sura mai hal na mai ibe so ga nyemu ga ma madama jama'a asi jama'a bina cikin shiga mun obuna obuna nya fawsa e fawzan fa sharha konna na sharu من أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة وقاسفاس ما يميو قادينا تعرفني. المبنية على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة وقاد دلوب تا قرآن يكونوا أن الله كرّع السنة يكونوا. ودي أهل السنة وقاد تقصيره. قرآن السنة مين فو مباركني ودي. السمع وطاعة الأولاة عمر المسلمين. ودي نيمو سلامو كان نيمو كلامه كلا باتو. ودي أكيد أهل السنة وجماعة. بنيمو كبنيار نيمو كلا بوشيتي نيمو كننتي. مرتيتي وتسلم يا قنو قال تعالى قال كلام قرات علينا يا ايها الذين امنوا امرؤ لمن ينا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قاتوا على قاتوا على قيدنا واولي الامر منكم ان يمر من ما كنا قاتوا لا قولوا فنا لبطوا يا ان لا يقرن الناس يرلا قاتوا على قاتوا قيدنا قاتوا يمرون نفكوا منكم يعني من المسلمين منكم قراج من كأو رسل مو أكن يمغو من بولا ولا كاتك أو كنا أمين تكون يمغو هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كراء فنغا أبمانا نمان سيباما أوصيكم بتقوى الله أكو أفاتو وغاتي كتبا ديني أكرا سيل دنيا دوفي تاتو مينا هجي كوندنا هجي لما يرى كوندنا أكو سابا ما من سرانغانا كأو إني على نسرانيه والسمع والطاعة. مثلا أنا كأي أغني مغول لا من كأغني مغول لا بتو. وإن تعمر عليكم عبد. هل نجون كلا أغني مغول أكالا بتو. هل نجا أميرو كلا جوني نجوني بوعا دوكنا أغا بنيا كلا بتو. يرى مغوت يجونغو فيو. نال نجا أغني مغول كلا جوني كلا بنيا أكنا مرتيكو جونو. الرواية. أنا رواية ولا. وإن تعمر عليكم عبد الحبشي. هل ني حباشي جوني كرا غني موغاي اشوفي جونو دي كرا غني موغاي وفنا غني موغاي بونيا كالا باتو وفي واته انا ناي ريوا دولا عبد المجدع الاطراف جومي هل لا ان يونسون ينا بولنا سيون تيغلا كوراني كنا بالا مي باغي بالا كنا تودو نو كرا غني موغا كا بونيا كالا باتو يعني مقطع رجلين ويدين هل لا سينا بولو تيغلو نا كرا غني موغا درا كا بونيا ننا ننا تام مسلم غا اسايحو كننا ما دام انه ولي امري ما دام انا غني مغدو اغا جمنا كالفالن با ما دو كالفالن با ليما ابا الله ما قال باتو اكا بويا تجب طاعته بالمعروف ابي واجب ابيغا دغا لا باتو شرا كننا فهذا من اصول عقيده نني اسياني عقيده الله سلي ني عقيده اهل السنه والجماعه ولا سلو تسوس ما ديني والذي يخرج على أئمة المسلمين. نعم من مرتي فما ما دو سلموا فما ما. يكون من الضالين. كل مغفل لنا. يعني فهما سواء عبانا مرشانا بولمنا. هو درافو بسنا مغو غير دبلو جمانة يعنى أنو. يبقى مسلم في متبو يكاد يكون كرير يكون كمرشة كوكو دكرا كامبي. ده هو مغفل لنا كباراي. بمعنى شيء رجولا كمغو لسو. ويفهموا يعني عنا ناسون. كبوكا كاريمنا. afara muso ma wakarna fi buyuti kunna ko muso ga to sona bulu ira la wa ko rubla jama'a nya fe ka taka ko ga kuma ga manshi we filistira ala ka amla jani kishama imma annahu kharijin imam o ke baga ya khawariju hakilna de bila aw mu'tazili wal mai mu'tazila de fasulle ga tabulo do ko be suna kono be khawariju ga nga ke utado ko be suna kono be khawariju ala mu'tazila utado nitiga de chefe dinere branchi bela chigaro suna akide me to ta mi nito dodra ibire to suna kono kire fa ore kono mini usulu ma kala chiga nyedo wori ba be franfasha nunu nga akide ni nko ina nunu ta ni obuna ka mugo la ka ngamare che ba do okuma ka kabo na bora dora kra kawar jure ole ka tabulo do fere muslimo ne bina ba ka egypt ole ka tabulo ole kawar jure kawar ja kinna do suna akinna ka tabulo te أو صاحب نحلة باطلة. والما مغمون باكي وبيا يعني تابلو دو كامي تابلو غوان ساندو نياتي تابلو مبو دو ديكا ومغو دي باكي قلتي مغو ونانيو غناو Donc tabula bi Ala karaka sunna fo ñoo yaa Ala karaka sunna ko nana burtite bolite marchete mutinite foite qawlu ako wasam'u wa ta'atu al'imati fima yuhibbu Allah wa yarda abe ñe mo la me ka buña na fe ngami kadi alay ala be jeni ni ni ñe mo ka bi son aba buña bi hadha alqayd ubmana ay kuma kulun ka ke min cugo ñi ñe mo fe ngami kadi alay fima yuhibbu Allah wa yarda mi kadi alay ala be jeni ni ak kuma kulun ga gore ma amma alma'siya ko ngani ñe mo ye aw bla la so la do ala ta'una fiha ko nga ante son aga ala so sai ma ko ke an nofe قال صلى الله عليه وسلم بس الله كرانه نكتب معكو لا طاعة المخلوق في معصية الخالق قالت الدغا ان ادم ودين لا باتو على سوسوكا ابي غامين على سورا انت على لا باتو اوكا وقال عليه الصلاة والسلام الله كرانه نكتب معكو فانا انما طاعة في المعروف قالت غني مكو كوري نا نيمانك ما جوغمانا تتو كو جوغمانك ليلا وليس معنى ذلك كما كوك ما كرته أنه إذا أمر ولي لأمر بمعصية من المعاصي وقرأت كافون يمغو يوبلا على الصوت لا كاكوك أنها تنخلو إمامته قرأ إمام يبكي باب وفما على قرأت وإلي وفنا تاقرأي ما على الصوت إلا لسا أنا مرتك على أبو على قرأت وفنا أتوجر بل إن لا يتاء في هذه المعصية أتيت كاكو على الصوت إلا قرأت كاكا مرتك على قرأت وفنا قرأت وإلي ولكن يطاعون فيما ليس في معصية. أبيت أبغى فنا ميني أتي على سوين. وتبقى ولايته. نظافة أبيت أنا نونا أتي كلك أبغى فنلا. ويطاع فيما ليس في معصية. ما يمين فني على سوتا أبوك. أب ما نام نام فني على سوتا دو. سيدني ديني ما هو بسكتا كم أفه كلا فمي أعاك سكاكولا. ناتكني مرتي سراي. كفانا مرتي أنا باتكني سراي. أبكيني كم يعني فمي علي. أبكيني سراي. قوله اكو فنا ومن ولي خلافه باجماع الناس عليه ني مغامي اسلام يوغا خلفه سر ني مغا سر ني جماعه بين ورداه به اني جماعه سنا كاني مغاي فهو على المؤمنين وبولي كو اسلام يوغا ني مغا مؤمن غا ني مغا وبك ني مغا باي هذا بيان بما تنعقد بالامامه ني يرينا بافغا يرون الهجره ني مغا ربي سكي تشغودي مغا بك ني مغا تشغودي وربنا ني فني بابو كونو mun aslabo kan yoko kan asigi chugodi asuna ijme ode bna fosi san fa ina al imamata tanaqir bi ahli umuri na ba fa kan yimo kosi ga be sigi ko chugo dan wado de la ode bna kalan sisan ni ala sona ma al amr al awwal afala fala ma zakara muallif kitab tige mi fo ne barbahari wa huwa man ikhtarahu al muslimun salama wa nam gami sugani ko akuga nyemo gai والمراد بالذين يختارون الإمامة هم أهل حل والعقد من العلماء. ما جن يوم يقص سكاني جمنا دين بوا دقة تفوتوا كتك كارتي دقة تبلاي وتع. كوجن من يوم يقص كي أهل الحل والعقد. منو بيسقى كود لا وبيسقى كويتين ولا من يوم يقص. العلماء. دونا ولا دونا مجونا كنا بيسقى جرا يوم يقص. أوكي تلي بداتي دوالا. منو بيسقى كود لا وبيسقى كويتين. أنت أي مكتي؟ أتكتي. Campagne de l'Oké, Kadounoum Fou, Kamulwala, Kadougati Kavadi. Vous l'avez dit, Kanganini, Alasoué, Kadounoum Fou, Nimulwala, Oké. Voilà ça, Oga Manja, Mouyouni, Osraï. Bemta Kelenin, Katiga, Manganira, Kapombake, Ateketi. Groupe de l'Oké, c'est que Kouahalul Halli, ou l'Akdi, Mounoumisega, Koudla, ou Misega, Kouti. Yahona Kono, Olivier, Kanyemogota, ou Mamogota, Ansonan, Tourabana. La Manganyemoga, c'est que Fotoko, Fouetala. Mwen kou namara kou dwa la katru ka akina defande kama kous la bala kou pote beye non. Ala kambe kishama. Nel ulamai wal umarai. Obmana donna ou sebe dwa la. Fama sigi li la. Ani amiru, amiru kora jmiya gouverneru. Ulufuna bewele kana. Ni prizame sigi. Ulufuna ka akina be nyini. Ashabi siyasiya. Ani mwaka mwaka ni jora babolo jokona kona. Ulubewe lame, nye mwaka sigi li la. Umarai l'ajnad. Ani surasuka nye mwaka, ulubi lame, nye mwaka sigi li la. وليس معناه ان اختيار الامام لكل احد النسيان والنساء قال ليت كوبسي غادوالا ديمسونو سينغادوالا موسو سينغادوالا قال ليت ولو سينتي دوالا اونو فانو دي اكو رني ولا برافرنا دونو فلاوي ولو سي ما غادوالا دا ما غادوالا والحضر والبدل دوكو كنا موغو بيبالا غروس كنا موغو بيبالا تاكي تشوي بما غادوالا amoko bi tomo tomo de ka nyi moko sigi lolu dona mi nga jama to bi singa to ko ya bani ya kete ni de ala nasa tabu al ahli hal wal aqd kana ga ye moko mi singa ko dina nu bi singa ko tiye no le dona mi nga moko to bi to ko dora o de nyi moko sigi le ya bani le te fa ila ikhtara al hal wal aqd imama ubuna munu mi singa ko dila nga ko tiye no le moko mi singa ko gra nyi moko wajaba ala lbaqiyati an yuti'uhu abajini jamana den tofe daga songa tugulu ko abana be ketede voto ko majnu menna ya fanga jamana kono election tone ko mo gamu ganima voto tibe juru musra kutuba era la ha minbarla minbarla ko mo gamu ba voto tibe juru musra fara minbarla misri dara duguni ngona suna misri era la bala ya voto ko majnu menna benna esere ni voto ka suru ngona wa donc la même fois au lieu de kanga juru musra parce que ou dona fanga la sera famille ala kote okanga juru musra ka barala ou le kanga juru musra islamé ka ko mi ite voter da parce que ala sosodo ngani nyemo ka mi sigara ba bu nyemo ko da bana odro ni do no ba ta sera mi fei ka sera te kana do ala tebe wa hada kama hazra fi ikhlas abakar silik oh ni nyoga ne kara u bagar ka sigilla mukadama do ne nyogon soro sakifatu bani sa'd yo nyogon soro e ka daga ka ubagar ka khalifai ala kara fatile ngo bani sa'd ga sakifa ga nyogon ye roba ga nyogon salba afle ne haramu kerefeni haramu dami sine be klebi ma ne babu kuba ni borofe yo sokra min lan sa ga ke mize fe ngoro ba ko no ko fe somme o de sakifai o de kunya re folla utara nyogon ye ne ka ubagar sigi abagar kira ye ne jama'atu madne to tuguru ko abana akara tene فإن صحابة بارا وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا كان سواه وقال لها لا كرا فصل أجمعوا على بيعة الصديق وبنا كان كاو بغرق خليفة فكان بقية العمة تابعة لما اختار الصديق صديقة باو بغرق سوغانين جماعة يعني ساكيفة لا مغطو تغروكو جماعة منو لا سوغاني شكوالا ترى مدنة مغطو تغروكو اكرا تنين غبمنا كان كاندي ولو يفتح المجال لكل عادي يشارك في الاختيار قدرت يلا بيبغي شنو على تيكتي داغا يلا بيبغي شنو على تيكتي بدام بدام ما دوالا مغم دام دوالا بوغبا دا منادي كلانغالو ني كودونا دا دام دوالا بداتي دوالا اوكيتي ني انا هذا من اختصاص اهل الحل والعقد جومي كرنغرن نغاما منو سكا كودلا سكا كوشين ولا بيني مو كاسكي بدام ما دوالا فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه. سلموا يا أبا بكر السجاني عليه كافسانو ب كعك خليفاي. وهذا اختيار لو أدلة من سيد رسول الله. أبا بكر التاليفنا دلوا بالأكرة رجع سنا كنو. ولا أبا بكر تكع خليفاي. أولها. أفلا. أنا بكر عبد الصحابة على إطلاق. أبا بكر كافس سبا ب سبا أرم يوم سولا. وفنا شاء كما ويا تكع خليفاي. نعم رسولني ده. sakifa la wa asibi wakati mna upana konga mugo sigala kra no na ubar folla ka mufo ama war sigi ama ira ira we nyoga sura kene ga ma ubar de kumana ako ne ba tanga mugo nga kalfai umar ko ai ere be kai utra nyoga sama na ebe kai ai meti kai ere be kai umu ko fla nyoga sama jama banya na sakifa la umar ya bin yorajme ala kra fatuto ako sey de ga la tiri nete o dunin ta ka dan yire kun ke ta alakara de dara ni ta dunin woro umar ya binin ne na sona ga ci dan kira ga fatu ko ke de ga la ciri e kira ga mugo jere ne bo boye kan jo no na kun ci ga ke umar ya binin ni yoro de ama ira irawo ya be mino ne ta ka ta di yire ga ci ira ira ku bi ka ka kan dai ana dunun fa na ta ga de fo alakara dungo ni mugo mugo fa ngani ni sigira kwalati de ma barawla war sati ni nyemo ga nyini ni sigira kwalati de ma barawla walla ni min sigira ma fa ngum mai do rabna ni mai ni mai ni a shiti nya goy ku buga yini ne on ni yini bo ala sa mo ko ka do tigi ma yini abe yo tigi de bolo hal islam ro ga nye mo ga yini ati nyu bolo goy parce ku buga yini ne ni mi ra islam ro ga nye mo ga mo ko ba jala ge parce ki muna aya yini ne ni yini bo ala sa dara ku be dara fi me tan abe ga yini wa nyumantina ma fo ti so o ba ga ma yini jamare bena ka a shiti ga ga khalifai ما خالف في هذا أهل مغشما نيغون سسو يعني باب بنا بغرا خلفا وثانيا أفلانا فنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه ala kira de tamasiyɛw jira min b'a yira sabu la k'a fɔ n'ale tɛ yen Abubakar ka se k'a nɔna kira y'o tamasiyɛw jira nina o tamasiyɛn dɔ ye jumɛn annahu fi maradi mawtihi kira yɛrɛ b'a ka bana na tuma min na fatura bana min na qaddama lisalati liyumma almuslimin fi mihrab rasul sallam ala kira jɔn bila k'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka seli mɔgɔw ye Abubakar ala kira ye kuma fɔ don min na Aisha gosi ka bɔ a da kɔnɔ nka ala kira ma sɔn Aisha ko ko ni Abubakar jɔra e nɔna k'a tɛ se ka kalan ka kasi bolo o bɛɛ la ala kira bɛ insisté a y'a fɔ a ka seli mɔgɔ ye Aisha mana se ka taga ala kira bɛ tila a taga a labanna k'a fɔ ko e ye Yusufu ka muso ɲɔgɔnna de ye a y'o de fɔ Aisha ma Yusufu ka muso ɲɔgɔnna de ye Yusufu ka muso Zelika ɲɔgɔnna de ye a bɛ ka fɛn dɔ yira k'a sɔrɔ n'a kɔnɔ ta tɛ kelen ye a bɛ ka fɛn min yira kɛnɛ kan o n'a kɔnɔ ta tɛ kelen ye a ko n'a ka d'a ye nka a tɛ k'o yira kɛnɛ kan parce que ale fa don. ويقيم مقبره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاشارات ربنا على كره بغار بلا جاله نونا كسلني مغوي و تمشي ني كفو نتي ني نبي هذه اشارات الى انه امامه في الخلافه ربنا بارا تمشي ني كفو على الله تراتي على دي ني مغوي خليفه دو فنا لا كره تمشي ني وجرا اما فضل نتي اني تينا بركه تبو دي باجرا كما هو امام في الصلاه انا فوتغمنا عليه كمك سيلني كرا كفه كابني كرا بنينا ما غني عليه كاتيلني مختار ابو بكر رضي الله عنه سواء صلى الله عليه وسلم من تجينا كدان يرينا كدي خليفه وقال سواء كما ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا على كرا رجنا كان دينه كوني كالفي ما نو سيليه ولا نرضاك لدنيانا munan ti je ka di ka na nye fanga fana fara ka be ti wolo munan ti je noy ala kara e jine de ka giri ala kara o di ma no ya ala tele o ma nga je mona mara re an fana fara ka be ti wolo sin kre sabo ya ke tele wal qad wa in qadati bay'atu o mana de ngara ka sa ka o bagar ke kalfa o be ya ka ene ka ledu ta ka fo ere kalfa yi wajma sahabatu ala zalika sabo ge be ra ka kara ijmo yi be nga man basal ikhtiyar mawru nana sugan yorla sakifala uli Abubakar sigi be mana be dama do ala wa man lam bashiri fa huwa tabu munu mana kenega kbara mana ta ulubi so katugu yani elaini ko abana ulute uda do ala ni mawbe sigi te islam ko no wal muslimuna jama'atun wahida tada raslama jama'atun ni wa yadun wahida lamoy fa kleni fanaye ni mawgo mana min fo ko mawbe tugula ya bani na be dama nga do ni mawgo sigi la donc Abubakar sigira ni hukumu kɔnɔ voté ko ma fɔ parti kun tɛ yen k'a fɔ parti dɔ filɛ nin ye o ka kanda filɛ o kun tɛ yen kanda dɔ de tun bɛ yen foyi tun tɛ yen parti si ka campagne kun tɛ yen fana donc Abubakar sigira nin cogo kɔnɔna ten. El amru sani silamɛw ka ɲɛmɔgɔ sigi cogo filanan. Walama hadrati Abubakar wafat Abubakar bɛna fatu wagati min na ikhtara Umar ibn Khattab ale ye mɔgɔ min sugandi ko ka sigi a nɔ na o de kɛra Umar ibn Khattab ye. Abubakar da kuma ne ta yayi Umar cikin nona wa ayyana badalan anhu ale Umar karengare ka kale yare ka fale ina le tef mamna fa sama muslimuna wa ata'u islamu uskona ya lama ya bu asrafe wara ka fo nyemo ka mimi yana ka fa sudai bulki mugamina ubmani jama jana na ba shitala basi. Wadi hiya tariqatu thaniya min turuq thubut al-imama aywa wala shega ganye mogoy abe sabati min sirani ni asra flanay yani mogo folo folo amburo kumana munum shega kudla nga kwetiye uluka je ka mogo do sigi jama biso flana o nye mogoy fatu to ka fo karta ka blan nona ni mogo sona fana ba shi tala. Wa huwa an yakhtara wali al-amri waliyan li ahad yakhlufu ba'da mawtihi ɲɛmɔgɔ min bɛyɛ nɔ ale ka mɔgɔ dɔ ɲamariya k'a fɔ ni n tɛ yen karisa ka bila nɔ na o kumana o fana ye silamɛya ka ɲɛmɔgɔ sigi cogo dɔ ye. Kɛmɛ fa'ala Abubakar hasu ikhtara Umar radiyala anhu Abubakar y'o ɲɔgɔnna kɛ a ka Umar sugandi fo ka bila a nɔ na n'ale fatura o ye silamɛya ka ɲɛmɔgɔ sigi cogo filanan ye. El amru thalis ɲɛmɔgɔ sigi cogo sabanan silamɛya kɔnɔ idha taqallaba wahid almuslimin ni mɔgɔ min ye fanga ta forsu la ka a yɛrɛ kɛ fama jakusa bilen o kumana n'a ye fanga ta a b'o to yen mɔgɔ kana muruti bile parce que ni dɔwɛrɛ ka muruti n'o fana sigira dɔwɛrɛ bɛna muruti muruti bɛ caya n'ale y'a karaba ka sɔrɔ dɔrɔn a k'ale to fanga na a ka bonya n'a ka karaba sɔrɔ yen a n'o jurumu sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ cogo man ɲɛ a bolo o tuma na a ka kolon a ka sɔn a ta ma n'o tɛ ni dɔwɛrɛ murutira i n'a fɔ min ɲɔgɔn kɛra ni n'o ye kudeta kɛ amma ku problem ne nufa na ku na ku ta warake amma ga su ma ci aka tafewa nulu ku ta yi da kuma da cikin kile ma daro walla ni ku doye fanga ta karabala ko mana mu gore kana karaba ki wo fana uli aba ta bula bana aba mu ni mu godo o de nyamwa ci ci go flana wa akhda an-nas li imaratihi ko mana mu go bu kolon ka son aga fanga ma ka toy فإنه يكون عنيراً وإماماً لهم. عليه وجه نموه أبكوكا فما فناي. بلا جلي ماله تو فناينا فنا بتوابلو. مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان. إنافو خلفاء تبنا عبد الملك بن مروان عليه ونجناك. فسي معاوية أو دينع يزيد فاتلين. يزيد فاتلين تمنا منا. نا عليه تما بلوشي مغلا مغمنا نشكانونا. لما جوانا وطلع فلاي. Grupu dɔ tora Banu Umayya kɔ k'olu ka ɲɛmɔgɔ jira u bɛ min kɛ kalifa ye. Grupu dɔ tora Abdulahi Ibn Zubeyr kɔ k'olu ka kalifa ye. Silamɛw tilala grupu fila ye. O ɲɔgɔn sama sama bɛ kumana min na Abdulmalik wulila sisan ka grupu fila bɛ kɛlɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ka fama ye kɛlɛ ka dabila. Ale y'o bɛɛ kɛlɛ ka tilali in bɔ yen ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔrisu la. Donc ka segin a bɛɛ kunna k'a ka kalifa ye. Donc ale ye kalifa sɔrɔ fanga la o cogo la. Maintenant, tu m'as dit que tu n'as pas parce que moi, tu parles la flèche déjà. Groupe de vous, dans la vous, dans la au coup de banque, ou bien qu'elle vous fasse. Parce que je vais faire ma baisse, je vais faire ma baisse. Je vais faire ma baisse. Je vais faire ma baisse. Je vais faire ma baisse. Je vais faire ma baisse. Je vais faire ma baisse. Je vais faire ma baisse. عبد الملك بن مروان بن حكم ني قام بالامر عليه ولا جوني فاي باسكو اي مغو كلكا مغو فرانو كاكا مغو مرا وكان رجل شحما عليك ني مغو مي مغو دو شحما شام شام كور مغو مي دو احكلك نبا كاتكو اسمي نجا مغو دو اسمي تو نجا كوسو حازم كور مي ناي دي سومن تا تي بوكا ناي دي سو تا درا تي سرا كوسو مغو تندو قوي دو اسمي نجا ate gwaga le yini fona ga fanga fa kawi fanga fona tubala wala faga law bihi ala fana islamu na fana parce que ay bo faran to ka bo faran yon ka ka jama ka grupu kelenye ka ga khalifa yi wala qalat bay'atuhu ala ga fanga sigi kran chugo na wi baya ka kale ge famai wa sama al muslimuna lahu islamu ya alla me be tugura ko wa ta'u wu tugura ko ka ala bato fa kana dhalika khayr lil muslimin ala ga sigli gara hera islamu ma pasigi nalet ma nan chugo na akum ga fitna mo gotu farla ka ba don islamu ga nyi mo gotu chugo ni sabadi jama ga ben no ye dinya nyi mo ye famo ga ben mo godo ga ko sigi mun dawe do kuma na o ye kele nyi flana o nyi mo go fatu to ga mo yira abana hal na adin jira ni jama sona ba si fo itala hal na ire wulu din jira ina fo mo ya mi yogona ka ka de ya ira yazid halo ñugona ni mogo sona foitala basi foitala abasi mara ni mogo maso ni mogo sona foitala parce que abada jira mogo la de ka fo ba ta ka keta abari afo ba fo mara ka ci ota o ñugona ni basi foitala o ñi mogo ci ci go flana tamana ni sa islamo bu na fara fara ni mogo sara ku kuru fa ala ku fara ñugona ka ñi mogo basi foito fana na abena fo mi sale kuru tam na ga jamana ni ko mogo mi kuru ta ka ci fa ala abo toy ni dora na ke ku ta kala duwa tana ga kiyeni wara o ni dora obi dora fana to to dora fana bina o do ga be ga je wona ko na bara fitna be o to a fitna na dabla to man mi fana karawa ga tiga ko to shi gele dogo bunya bana islama ga fana tigu tugo ni sabade voto go kuma tala parti go kuma tala election go kuma tala debete tigu kuma tala meri tigu kuma tala mi fitala ni be na tara ga tabule de ka nga je wona o fere ga dora nga nyaami tange ni kon numbe anga dinet na tsakake tange numbe kon yanga president mai sigini chugo de kwanana sanduru no dafara election wara duke e president mu wara kani sanduru la bani tsaka tsaka to anona mu nyamba ga jawana kono ble lo barawte o dron dron na duke ala samo ga nyemo ga sigini mi ge sanduru duru mu no ni fitnete na to san fla kelebe dam ne sizan ka famo ge mangai anga se ga digo boy wala tsaka doreti e do rama ni fitna tawa islamu ran ni mo ko sigira sanduru go tala faga sadi ale ma na boy sanduru go te mana go de islamu ala na le tira ala ko me sa fo sa ya wo de islamu ta kafru ta re mana go sanduru duru islamu re wu se bula ka tegra ko na fu ka dine de koy ala ka do rata ira na